جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل نوى أن يوقف أرضا لتكون مسجدا ولم يتلفظ، فهل يلزمه الوقف؟ وهل له الرجوع عنه؟ وما هي شروط الوقف؟ وإذا كان أوقف أرضا ولم يمكن بناؤها وكان يمكن أن يبيعها ويشتري أرضا في مكان آخر ويكون سعرها كافيا لبنائها، فهل له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الوقف في تفصيل: إن كان مجرد نية وهي عزم القلب، عزم في قلبه على أن يوقف هذه الأرض للمسجد ولكن لم يتلفظ ولم يفصلها ولم يعمل عملا يدل على هذه النية، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء، بل يكون هذا من نوع حديث النفس، فلو أنه ترك فلا شيء عليه. أما إذا قال هذه الأرض وقف للمسجد فأوقفها أو فصلها بنية أنها للوقف، يعني لم يقل ولكن فعل ففصلها أحاطها بسور بنية أنها وقف، يعني هنا لاحظ لم يقل إنها وقف ولكن جاء بعمال وبنوا سورا حولها بنية أنها وقف، هنا تصبح وقفا ويسقط ملكه عنها وتصبح ملكا لعموم المسلمين على أوجه الوقف. إذا عين الوقف فإنه لا يجوز له أن يبدله بغيره إلا إذا كانت منافعه تتعطل، يعني مثلا أنا أوقفت أرضا على أنها مسجد لكن الوزارة المعنية في البلد قالت هذا المكان ممنوع أن يبنى فيه المسجد، هنا لا أستطيع أن أبني مسجدا، هنا لي أن أبيعها لأشتري بثمنها أرضا في مسجد في مكان آخر لأبني عليه مسجدا. نعم. يقول: جزاك الله خيرا، امرأة تشرب حبوب منع الحمل وتأتيها العادة بداية كل شهر 7 أيام، ثم في أحد الشهور بعد الطهر بيومين عاودها الدم لمدة 2 يوم، فما حكم هذا الدم وهل هي حائض؟ كثر تدخل النساء في هذا الأمر فكثرت مشاكلهن، وأصبح النساء يأخذن أشياء تؤثر على الهرمونات فيحدث اضطراب في الدورة عندهن لم يكن كثيرا عند النساء فيما سبق. والمختار من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا جاءها الدم ثم انقطع واغتسلت طهرت، فإذا عاودها الدم بعد 1 أو 2 أو 2 أسبوع أو 2 أسبوعين فإن ننظر في هذا الدم، فإن كان الدم على صفة دم الحيض فهو حيض ما لم يغلب على الشهر. ما معنى ما لم يغلب على الشهر؟ يعني كان في أول الشهر 7 أيام طهرت اغتسلت بعد 2 جاءها الدم، سألناها فإذا به دم أسود كدم الحيض يعرف له رائحة دم الحيض لا يتخثر كدم الجرح، قلنا هذا حيض. استمر 7 أيام 10 أيام هذا حيض، لكن إذا غلب على الشهر، كيف غلب على الشهر؟ جاءها 7 أيام ثم انقطع، بعد 2 جاءها الدم واستمر إلى آخر الشهر، هنا نقول هذه استحاضة. ما زاد على يعني الغالب يعد استحاضة. يعني في الشهر الأول كيف تصنع؟ طيب في الشهر الأول نقول يعني ما يكون في حدود 22 يوما أو نحوها مما يعد دون غلبة الشهر يعد حيضا، وما زاد يعد استحاضة. طيب جاء هذا في الشهر التالي ماذا تصنع؟ هنا في هذه الحال ما دام أنه قد استمر ولها عادة معلومة فإن نرجعها إلى عادتها المعلومة، نرجعها إلى عادتها المعلومة التي هي 7 أيام، وما زاد يعد استحاضة، يعد استحاضة لأنه أصبح غالبا على الشهر. المحققون من أهل العلم يقولون الدم الذي يأتي المرأة إذا لم يغلب على الشهر فالأصل أنه حيض، حتى لو زاد على 15 يوما، هذا قول المحققين من العلماء. أما إذا غلب على الشهر فكان في الشهر كله أو في أغلب الشهر فهنا تأتي أحكام الاستحاضة، تأتي أحكام الاستحاضة. وهناك فرق بين المرأة التي لها عادة معلومة والمرأة التي ليست لها عادة معلومة. فالمرأة التي لها عادة معلومة نقول لها لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة. والتي ليست لها عادة يعني معلومة ننظر في هذه الحال هل هي مميزة أو ليست مميزة، فإن كانت مميزة تعرف فتعرف صفات دم الحيض وصفات الدم الآخر نقول ما علمت فيه أن فيه صفات دم الحيض فهو حيض، وما زاد فهو استحاضة. وإن كانت غير مميزة الدم كله عندها سواء، في هذه الحال نقول إنها تنظر إلى عادات النساء، لكن هل هذه العادة محددة أو هي بحسب عادات النساء؟ العلماء مختلفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي شكت يعني كثرة الدم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. جاء تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فإذا رأيت أنك قد استنقأت فاغتسلي ثم صلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هنا بعض العلماء قال تتحيض 6 أيام أو 7 أيام بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، وفي علم الله يعني في حكم الله، وقيل في علم الله يعني الله أعلم بحقيقة حيضك. وقال بعض الفقهاء إن المقصود أن ترجع إلى عادات النساء، وهذه هي عادات النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فيقول بعض الفقهاء نقول لها انظري في عادات النساء عندك، أمك، أختك، خالاتك، عماتك، من حولك من النساء، كم يحضن في العادة؟ 6 أيام 7 أيام، تحيضي 6 أيام 7 أيام، 10 أيام، تحيضي 10 أيام. وهذا عندي أقرب والله أعلم أنها تعود إلى عادات النساء اللائي في بلدها وفي مكانها، لأنه أقرب لضبط أمرها، ولأنه التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. نعم أحسن الله إليك. يقول متى يجوز المسح على الحذاء في الوضوء؟ النعل هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ نقول إذا كان النعل مغطيا للكعبين، مغطيا للكعبين فهو كالخف، فهو كالخف، مثل ما يسمونها الآن، يسمونه في العامية البوت، ليس بوت الكرة، البوت الذي يكون له عنق يلبس، هذا نعل، هذا يمسح عليه بشرط أن يصلي به، بشرط أن يصلي به، طبعا مع شروط المسح على الخفين، مع شروط المسح على الخفين المعلومة. أما النعل الذي دون الكعبين فهنا إن كان تحته جورب فمسح عليه مع الجوربين فهذا يجزي على الصحيح من أقوال أهل العلم، بشرط أن يصلي بنعله مع شروط مسح الخفين. أما إذا كان سينزع النعل عند الباب ثم يصلي لا، لأن هنا لم يتحقق المكان الممسوع عليه أثناء الصلاة. وإن لم يكن تحته جورب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمسح عليه سواء كان سيصلي أو لا يصلي. إذن النعل إما أن يغطي الكعبين ويريد أن يصلي به وتوفرت فيه شروط المسح على الخفين فهنا يمسح عليه، وإما أن يكون دون الكعبين وتحته جورب ويريد أن يصلي بنعله فيمسح على الخف وعلى النعل والجورب فهنا لا بأس، وإما أن يكون تحت الكعبين وليس تحته جورب فهنا لا يمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا توضيح بما يتعلق بالأرض الموقوفة. يقول إذا كانت هذه الأرض في مكان لا يستطيع هو أن يبني عليها المسجد لكنه لو باعها يمكنه أن يشتري بقيمتها في مكان آخر أرض ويبني عليها مسجد، فهل يهو ذلك؟ يعني عين الأرض ثم هو لا يستطيع أن يتحمل تكاليفها فيريد أن يشتري أرضا في مكان آخر ليتحمل تكاليفها. لأوضح بمثال واقع، عين أرضا هنا في المدينة ليبني عليها مسجدا، المسجد هنا مثلا يكلف 1,000,000 ريال مثلا وهو لا يملك هذا 1,000,000، فيريد أن يبيع هذه الأرض ليبني مسجدا كبيرا في دولة من دول المسلمين، قيمة هذه الأرض تكفي لشراء أرض وبناء المسجد في تلك الدولة، فهل له ذلك؟ الجواب لا، ما دام أنه عينها فقد خرجت من ملكه وأصبحت مملوكة للمسلمين في هذا المكان، فإن كان هو يستطيع أن يبني بناء، إن لم يستطع سلمها إلى جهة الاختصاص ويبني غيره عليها، بخلاف ما لو كانت الأرض لا تبنى مسجدا كما قلنا ممنوع مثلا، في هذه الحال لا بأس أن يبيعها لينقلها إلى مكان يبنى فيه المسجد. ولعلنا نتوقف هنا ونعود للدرس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.